إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع شروط القصر، توقفنا في اللقاء قبل الماضي مع شروط القصر 9 الأول، ثم توقفنا في اللقاء الماضي مع الشرط 10 من شروط القصر. وبهذا تنتهي أحكام قصر الصلاة، بيد أن الذي يبقى لنا منها منتهى السفر. نحن قد ذكرنا في اللقاء الماضي مبدأ السفر، ما هو الموضع الذي يجوز أن يقصر المسافر منه الصلاة، وذكرنا أننا عندنا تفصيل بينما إذا كان المسافر يسكن بلدة مسورة أو يسكن بلدة غير مسورة، وذكرنا أحكام كل قسم من هذه الأقسام. بقي أن ننظر الآن في منتهى السفر، بما ينتهي السفر. أصحابنا عليهم رحمة الله ينصون على أن السفر إنما ينتهي بأمور أربعة، أول أمر من هذه الأمور هو الرجوع. 4 أمور ينتهي بها السفر: الرجوع، نية الرجوع، الإقامة، صورة الإقامة. أما الرجوع فإنه إذا رجع إلى الموضع الذي قد اشترطنا عليه مجاوزته لقصر الصلاة فإنه ينتهي به السفر. إذا رجع المسافر إلى الموضع الذي قد اشترطنا مجاوزته لقصر الصلاة فإنه يجوز له، فإنه يمنع حينئذ أن يقصر الصلاة. إذن إذا رجع المسافر إلى السور الذي اشترطنا مجاوزته أو إلى العمران الذي اشترطنا مجاوزته، في هذا الموضع ينتهي سفره، ومن ثم لا يجوز له أن يقصر الصلاة. ولكن الرجوع فيه صورتان: إما أن يرجع المسافر إلى وطنه من مسافة 2 مرحلة فأكثر، أو أن يرجع المسافر إلى وطنه من دون هذه المسافة، يعني من دون مسافة 2 مرحلة أو دون مسافة القصر. فإذا رجع المسافر من مسافة القصر أو ما زاد عن مسافة القصر إلى وطنه، فإننا لا نجعل منتهى سفره إلا وصول الموضع الذي اشترطنا مجاوزته. يعني مثلا لو أن رجلا أراد أن يسافر من دمياط إلى القاهرة، في هذه الحالة إذا وصل مثلا إلى بنها فإننا نقول له: إذا أردت أن ترجع جاز لك أن تقصر الصلاة في الطريق، ولا ينتهي سفرك إلا إذا وصلت إلى أول عمران دمياط. هذه هي الصورة الأولى، أن يرجع من مسافة القصر فأكثر، أما إذا رجع من دون مسافة القصر فإن سفره إنما ينتهي بمجرد رجوعه. فلو أن رجلا أراد أن يسافر من دمياط إلى بورسعيد، من دمياط إلى القاهرة، لكن لما وصل إلى بورسعيد هم بالرجوع، في هذه الحالة ينتهي سفره بمجرد همه بالرجوع إلى دمياط، لأنه إنما رجع من دون مسافة القصر، فعد ذلك قطعا لسفره الذي قد عزم عليه. وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر الصلاة حال رجوعه، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها في الطريق من دمياط إلى بورسعيد. إذن الرجوع أول سبب ينتهي به السفر، ولكن عندنا فيه صورتان: إما أن يرجع إلى وطنه من مسافة القصر، أو أن يرجع إلى وطنه من دون مسافة القصر. فإن رجع إلى وطنه من مسافة القصر أو ما زاد عن مسافة القصر فإن في هذه الحالة نقول له: لا ينتهي سفرك إلا إذا بلغت عمران بلدتك الذي قد اشترطنا مجاوزته. أما إذا رجعت من دون مسافة القصر يعني مما هو أقل من مسافة القصر، فينتهي السفر بمجرد الرجوع. وتلحظ أننا إنما قلنا الرجوع إلى وطنه، فلو أنه رجع إلى غير وطنه لا ينتهي سفره، لا ينتهي سفره، كرجل أراد أن يسافر من دمياط إلى القاهرة، ثم لما وصل إلى بنها مثلا رجع إلى المنصورة. هذا الرجوع هل يعد قطعا للسفر؟ لا يعد قطعا للسفر. هو أراد أن يرجع إلى المنصورة مثلا ليحضر شيئا من المنصورة، في هذه الحالة لا ينتهي سفره في هذه الصورة. إذن أول سبب من أسباب انتهاء السفر الرجوع، وعندنا فيه صورتان: إن رجع من مسافة مرحلتين فأكثر فلا ينتهي سفره إلا بالوصول إلى الموضع الذي قد اشترطنا مجاوزته، إلا بالوصول إلى عمران بلدته أو إلى سورها إن كان السور موجودا. أما إذا رجع من دون مسافة القصر أي من دون مرحلتين فإنه في هذه الحالة ينتهي سفره بمجرد عزمه على الرجوع. كذلك ينتهي السفر بنية الرجوع، ونية الرجوع فيها صورتان كالرجوع تماما بتمام: إما أن ينوي الرجوع من مسافة القصر فأكثر، أو أن ينوي الرجوع من دون مسافة القصر. فإن نوى الرجوع وكان مستقلا ماكثا من دون مسافة القصر فإنه ينتهي سفره مباشرة بمجرد حدوث هذه النية، بمجرد حدوث هذه النية، كرجل يسافر من دمياط إلى القاهرة ثم لما وصل إلى بورسعيد مثلا نوى أن يرجع إلى دمياط، ولكن بشرط أن يكون مستقلا ماكثا. المستقل خلاف خلاف التابع، الناس عندنا مستقل وتابع. المستقل هو الذي لا يكون تابعا لغيره، قراره من رأسه. أما التابع فهو الذي يتبع غيره، كرجل جندي يتبع قائدة، أو كامرأة تتبع زوجها، ونحو ذلك من التابعين. إذا نوى المستقل الماكث الرجوع من دون مسافة القصر فإنه في هذه الحالة ينقطع سفره بمجرد حدوث النية. إذن انتبه للقيود: إذا نوى مستقل ماكث الرجوع إلى وطنه من دون مسافة القصر فإنه ينتهي سفره في هذه الحالة بمجرد حدوث هذه النية. لكن لو نوى مستقل ماكث يعني غير سائر، لو نوى مستقل ماكث الرجوع إلى وطنه من مسافة القصر فأكثر، فإن سيره في هذه الحالة إنما يكون سفرا جديدا. فإن بقي له على مقصده مرحلتان جاز له أن يقصر الصلاة، وإن بقي له أقل من ذلك لم يجز له أن يقصر الصلاة. إذن هذان هما السببان الأولان اللذان ينتهي بهما القصر. السبب الثالث الإقامة. قلنا أسباب انتهاء السفر أربعة: رجوع ونية رجوع، وإقامة وصورة إقامة. الإقامة التي تقطع السفر إنما النية الإقامة التي تقطع السفر إنما هي نية أربعة أيام فأكثر، أو نية إقامة مطلقة، أو نية إقامة لحاجة لا تنقضي إلا في هذه المدة أو ما يزيد عليها، كرجل سافر من دمياط مثلا إلى الإسكندرية وأراد أن يقيم في الإسكندرية أربعة أيام فأكثر دون أن نحسب يومي الدخول والخروج. في هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الأيام الأربع، لا يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الأيام الأربع، لأن نية الأيام الأربعة إنما هي نية قاطعة لوصف السفر الذي يقيم بموضع معين. أربعة أيام فأكثر لا يقال عنه إنه مسافر، ينقطع عنه وصف السفر. كذلك نية إقامة قاطعة، نية إقامة طويلة، كرجل أراد أن يقيم في مدينة معينة 6 أشهر، هذه إقامة طويلة، أو رجل أراد أن يقيم في مدينة معينة مطلقا، في هذه الحالة هذه إقامة قاطعة لوصف السفر، قاطعة لوصف السفر. كذلك نية حاجة لا تنقضي إلا في هذه المدة، أن رجلا سافر من دمياط إلى القاهرة ليخرج من المؤسسات الحكومية أو المؤسسة الحكومية ورقة، خلص ورقة ولا حاجة، فراح للمؤسسة الحكومية دي: يا أخوانا عايز أخلص الورقة الفلانية. قالوا لا، الورقة دي ما ينفعش تخلص النهاردة، الورقة دي النهار لا لازم، مش هتخلص إلا من عند مدام عفاف، ومدام عفاف مش موجودة النهاردة. راح تاني يوم برضو ما لقاش مدام عفاف، تاني يوم مثلا كان الخميس، فهو وصل القاهرة الأربع، فده يوم الدخول، وقعد الخميس. قالوا له طب يا اخوانا مدام عفاف هتيجي امتى؟ مدام عفاف هتيجي، طبعا مدام عفاف ده الاسم المشهور للموظفة المصرية التي تمثل البيروقراطية المصرية، مدام عفاف هتيجي يوم الحد. فكده هو قعد الخميس، وصل الأربع، الخميس، الجمعة، السبت، الحد، وهيسافر الحد. في هذه الحالة هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ يقصر الصلاة، لأن احنا مش هنحسب الأربع، ومش هنحسب، خلاص عرف ان مدام عفاف جاي يوم الحد، فمش هنحسب الأربع ومش هنحسب الحد، فهيبقى عندنا الخميس، الجمعة، السبت. ففي هذه الحالة إقامته تجوز له أن يقصر الصلاة. لكن لو أنه أقام في موضع 4 أيام فأكثر دون حساب يوم الدخول والخروج لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. إذن نية الإقامة التي تقطع وصف السفر إنما هي نية إقامة 4 أيام فأكثر، أو نية إقامة مطلقة، أردت أن تقيم في القاهرة مطلقا، أو نية إقامة لحاجة لا تتنجز إلا في هذه المدة، مثلا وصل سافر من دمياط إلى القاهرة عشان يخلص ورقة في مؤسسة حكومية، فلما وصل يوم الأربع راح المؤسسة الحكومية قالوا له لا، ده مدام عفاف أصلا ما هيش جاية إلا يوم الأربع اللي زي ده، الأربع اللي زي ده، عندها أي ظروف بقى الله أعلم. في الحالة دي علم أنه أن حاجته لن تتنجز إلا في هذه المدة، إلا في هذه المدة، يعني هذه المدة الطويلة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر الصلاة. إذن إحنا قاعدين طبعا بنقول إيه، دمياط وبورسعيد وبنها، طبعا بعض الناس اللي هم عارفين الطريق يعرفوا، يعني مثلا يعرف أن من دمياط لبورسعيد 45 كيلو، من دمياط إلى بنها دي مسافة قصر، من دمياط للقاهرة دي مسافة قصر. فإخواننا بقى يعني اللي ما يعرفوش، أحيانا بعض إخواننا اللي بيسمعوا الدروس دي وما يعرفوش الدروس يعني يمثلون عليها بما عندهم من طرق. يعني السبب الرابع الذي ينتهي به السفر صورة الإقامة، والتعبير ده من تعابير الشيخين عليهما رحمة الله، الرافعي والنووي، وهو الرجل الذي يقيم في موضع معين لحاجة يتوقع حدوثها كل وقت، يتوقع حدوثها قبل الأربع وبعد الأربع. يعني مثلا لو أن رجلا أقام في موضع معين ثم أقام إقامة غير قاطعة، إقامة يسيرة ولتكن يوما أو يومين، ثم نزلت ثلوج كثيرة في هذه المنطقة فسدت الطريق فلا يمكن أن تتحرك السيارات، ويحتمل أن تزول هذه الثلوج هذا اليوم، ويحتمل أن تزول غدا، ويحتمل أن تزول بعد غد. المهم أنه من أول ما حصل هذا العائق يتوقع زواله، يعني أو رجال قطعوا الطريق مثلا، يحتمل أن يصالحوا وأن يزولوا عن الطريق ويفتحوا، ويحتمل أن يبقى الحال على هذا مدة طويلة. الحاصل الضابط فيه أنه يقيم في موضع لحاجة يتوقعها، يتوقع حدوثها كل وقت قبل الأربع وبعد الأربع، فهذه الحالة إنما يقصر 18 يوما، إنما يقصر 18 يوما. وهذه الأسباب قد جمعتها في نظمي على المنهاج فقلت: وتنتهي أحكامه إذا رجع، ونية لأربع بها انقطع، ومن أقام في انتظار الحاجة فقصره في تلك ضعف التسعة، وقيل أربع وقيل مطلقا، والخلف في غير القتال حقق، وإن علم بقاءها مطولا يفوق أربعا على الصحيح لا. هذه الصور الثلاثة الأول. وتنتهي أحكامه إذا رجع، تنتهي أحكام السفر إذا رجع إلى ما شرطنا مجاوزته. ونية لأربع بها انقطع، إذا نوى أربعة أيام انقطع سفره. ومن أقام في انتظار الحاجة فقصره في تلك ضعف التسعة، من أقام لحاجة ينتظر حدوثها كل وقت قبل الأربع وبعد الأربع إنما يقصر 18 يوما، ضعف التسعة يعني 18 يوما. وإن علم بقاءها مطولا يفوق أربعا على الصحيح لا، إن علم أن حاجته مطولة، أن حاجته تطول يطول انتظارها، كمثال مدام عفاف الذي ذكرنا، في هذه الحالة مدام عفاف مثلا تفضل أغدى أجاز 10 أيام، خلاص هو علم حاجته طويلة تمكث مدة طويلة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر الصلاة ويكون متلبسا بوصف الإقامة، يكون متلبسا. وردت بذلك بعض الدلائل، وردت بذلك بعض الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 18 يوما. وردت روايات أخرى، لكن هذه الروايات لها محامل، أن يعني مثلا من قال 20 يوما حسب يومي الدخول والخروج، ورواية أخرى أنها 19 يوما، هذا حسب أحد اليومين، اختلفت في ذلك روايات، وبعض هذه الروايات لها محامل مشهورة عند الفقهاء، لكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر في ذلك 18 يوما دون حساب يومي الدخول والخروج. نفس الكلام اللي قلناه فيما ينتهي به السفر إذا أقام 4 أيام في موضع معين. طيب، بهذا تنتهي المسائل التي تتعلق بالقصر. بقي معنا أن ننظر في جمع الصلاة، وجمع الصلاة تستطيع أن تعرفه فتقول: إيقاع إحدى العصرين أو العشاءين في وقت الأخرى بشرائط مخصوصة. هذا التعريف لم أرى أحدا من الأصحاب عليهم رحمة الله قد ذكره، لكن هو مفهوم من فروعهم. إيقاع إحدى العصرين أو إحدى العشاءين في وقت الأخرى، إحدى العصرين يعني الظهر والعصر، أو العشاءين يعني المغرب أو العشاء، إما أن توقع الظهر في وقت العصر فيكون جمعك جمع تأخير، أو أن توقع العصر في وقت الظهر فيكون جمعك جمع تقديم، وكذا يقال في المغرب والعشاء، إما أن توقع المغرب في وقت العشاء فيكون جمعك جمع تأخير، أو أن توقع العشاء في وقت المغرب فيكون جمعك جمع تقديم. إذن الجمع يمكن أن تعرفه فتقول: إيقاع إحدى العصرين أو العشاءين في وقت الأخرى بشرائط مخصوصة. وأشرنا بقولنا شرائط مخصوصة إلى الشرائط التي اشترطها الأصحاب عليهم رحمة الله في جمع التقديم وفي جمع التأخير. الأصل أن الجمع إنما هو خلاف الأولى أو خلاف الأفضل، خروجا من خلاف من منعه، لأن الفقهاء عليهم رحمة الله منهم من يجوز الجمع بعذر السفر كالأصحاب عليهم رحمة الله، ومنهم من لا يجوز الجمع إلا بالنسك. فالأصحاب عليهم رحمة الله راعوا خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجوز الجمع إلا بالنسك، فقالوا الأصل في الجمع أنه خلاف الأفضل، أنه خلاف الأفضل. لذلك المصنف عليه رحمة الله قال هنا: يجوز يجمع بين المغرب بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، ويجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وأشار المصنف عليه رحمة الله بقوله يجوز إلى الإذن الصادق بالوجوب، إلى الإذن الصادق بالوجوب، أي إلى الإذن الذي يصدق على الوجوب في بعض الأحوال، لأن الجمع قلنا الأصل فيه أنه خلاف الأفضل، أنه خلاف الأولى. لكن قد يرد عليه ما ينقله لا إلى الندب ولكن إلى الوجوب، قد يكون الجمع واجبا في بعض الصور وقد يكون مندوبا في بعض الصور. فالأصل أنه خلاف الأفضل خروجا من خلاف من أوجبه، ولأنه إخلاء لوقت العبادة عنها، لكن قد يرد عليه عارض فينقله من الجواز إلى الوجوب، كما لو علم أنه لو جمع أمكنه أن ينقذ أسيرا مسلما مثلا من أيدي العدو، في هذه الحالة يكون الجمع عليه متعجنا، لو علم أنه إن جمع أمكنه أن ينقذ هذا الأسير، وإن لم يجمع لم يمكنه أن ينقذ هذا الأسير، في هذه الحالة يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين، في هذه الحالة يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين. لو علم أنه إن جمع أمكنه أن يدرك عرفة، وإن لم يجمع لم يمكنه ذلك، في هذه الحالة يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين. والوجوب هنا قد يكون متعجنا وقد يكون مخيرا، يعني قد يتعين عليه الجمع إن لم يكن هناك طريق لإدراك عرفة أو إدراك إنقاذ الأسير إلا الجمع، ففي هذه الحالة يكون الجمع متعجنا. أو إن كان ثم طريق لإدراك عرفة غير الجمع والجمع، في هذه الحالة يكون مخيرا بين الواجبين، في هذه الحالة يكون مخيرا بين الواجبين. إذن فالأصل في الجمع أنه خلاف الأفضل، لكن قد يرد عليه عارض فينقله من خلاف الأفضل إلى الوجوب، كما في حالة ما لو علم أنه إن جمع أدرك عرفة، أو علم أنه إن جمع أدرك إنقاذ أسير مسلم من أيدي العدو مثلا، أو ضاق عليه وقت الصلاة الثانية بحيث إنه لا يسع إلا ثمانية ركعات. في هذه الحالة طبعا سيأتي معنا أنه ينبغي أو أنه يجب عليه أن يجب عليه معذرة أتى معنا أنه يجب عليه، قد يجب عليه الجمع فقط وقد يجب عليه الجمع والقصر. فلو أن رجلا في وقت الصلاة الثانية مثلا علم أنه لا على أن الوقت علم أنه لا على أن الوقت علم أن الوقت لا يسع إلا ثمانية ركعات، في هذه الحالة يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين، لأنه لا سبيل له إلى الخروج من الإثم إلا بذلك. علم أنه لا يبقى له من وقت الصلاة الثانية إلا أربع ركعات، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن اللي فاضل عندك ثلاث أربع ركعات، مقدار أربع ركعات، ولازم تتحرك في المساحة دي، فيجب عليه أن يجمع الصلاتين مقصورتين في هذه الصورة، يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين مقصورتين في هذه الصورة. وسيرد معنا إن شاء الله في جمع التأخير أنه يجب عليه أن يكون تأخيره للصلاة بنية الجمع والإيقاع في وقت الصلاة الثانية، لأن الصلاة قد تؤخر على جهة الإهمال والعبث، ممكن واحد كده يأخر الظهر لوقت العصر على جهة الإهمال والعبث، واحد تاني يأخر الظهر إلى وقت العصر على جهة الأخذ بالرخصة إذا كان متلبسا بسببها وهو السفر، وهذا سأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل أن الجمع قد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى الوجوب، كما في هذه الصور الثلاث التي ذكرناها، لو علم أنه إن جمع أدرك عرفة، أو إن جمع أدرك إنقاذ أسير مسلم، أو ضاق عليه وقت الصلاة الثانية بحيث لا يسع إلا ثمانية ركعات، في هذه الحالة يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين مع وجوب الشرائط المخصوصة التي سترد معنا إن شاء الله في جمع التأخير. كذلك قد يرد على الجمع ما ينقله من الجواز إلى الندب، كما لو كان حاجا بعرفة أو مزدلفة. طيب الحاج بعرفة أو مزدلفة هذا مجمع على جواز الجمع له، مجمع على جواز الجمع له، ففي هذه الحالة ليس عندنا العلة التي قد جعلنا الجمع بها خلاف الأفضل، ليس هناك خروج من الخلاف في هذه الحال، ففي هذه الحالة الجمع مسنون له، لأنه ليس هناك مانع من الجمع في هذه الصورة. كذلك قد يندب الجمع لمن شك في جوازه كسائر الرخص، من شك في جواز رخصة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يندب له أن يأخذ بها، إن شك في جوازها أو كرهها، كرهها من حيث إن غيرها أفضل منها، كما قلناه في القصر، قلنا من شك في جواز القصر أو كره القصر من حيث إن الإتمام أفضل منه يستحب له أن يأخذ بالرخصة يستحب له أن يأخذ بالقصر. فكذلك نقول في الجمع لو أنه قد كره هذه الرخصة من حيث إن عدم الجمع أفضل منها يندب له أن يأخذ بها مراغمة لنفسه حتى يروض نفسه على الأخذ برخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يندب الجمع في حالة ما إذا كان الرجل مقتدا به، لو أن رجلا كان عالما كبيرا أو داعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة والناس يقتدون بفعاله، في هذه الحالة يندب له أن يأخذ بهذه الرخصة إظهارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما للناس إياه. إذن يندب الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة، ولمن شك في جوازه، ولمن كرهه من حيث إن الجمع أفضل منه، وللمقتدى به. كذلك يندب الجمع فيما لو اقترنت الصلاة بالجمع بكمال لم يقترن بها لو لم يجمع، كما لو كان لو جمع أدرك جماعة، كما لو كان لو جمع أمكنه أن يصلي جماعة، ولو لم يجمع لم تمكنه هذه الجماعة. طب عندنا جمع مقترن بجماعة، وعندنا عدم جمع خال عن هذا الكمال، في هذه الحالة نقول له يندب لك أن تجمع، يندب لك أن تجمع. أو أنه كان لو جمع خال، كان رجلا سلسا مثلا، مثلا عنده سلس بول، ولو جمع خال جمعه عن جريان حدثه، ولو لم يجمع جرى حدثه أثناء الصلاة، مع أنه معذور، معذور بالشرائط المخصوصة. لكن هنا حالة كمال قد اقترنت بالصورة الأولى، بصورة الجمع، ففي هذه الحالة يندب له الجمع. فكل كمال، خذ هذا الضابط ذكره الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله، كل كمال يقترن بالجمع ينقله من مرتبة الجواز إلى مرتبة الندب، إلى مرتبة الندب. علم أنه لو جمع أمكنه أن يقوم في الفرضين، ولو لم يجمع لم يمكنه ذلك، في هذه الحالة يندب له أن يأخذ برخصة الجمع. إذن الأصل في الجمع أنه خلاف الأفضل، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله يجوز. وقد يرد عليه ما ينقله من ذلك إلى الوجوب، وقد يرد عليه ما ينقله إلى الندب. يرد عليه ما ينقله إلى الوجوب كما لو ضاق عليه وقت الصلاة الثانية بحيث إنه لا يسع إلا 8 ركعات، يجب عليه أن يجمع بين الصلاتين في هذه الحالة. أو علم أنه إن جمع أمكنه إدراك عرفة أو إدراك إنقاذ أسير مسلم، في هذه الحالة يجب عليه الجمع. وقد يندب الجمع في حق الحاج بعرفة ومزدلفة، وفي حق من شك في جوازه، وفي حق من كرهه من حيث إن عدم الجمع أفضل منه، وفي حق المقتدى به، وفي حق من اقترنت صلاته بالجمع بكمال خلا عنها لو لم يجمع، خلا عنها لو لم يجمع. هذا فيما يتعلق بحكم الجمع. الأصحاب عليهم رحمة الله يذكرون للجمع أسبابا، لا يجوز الجمع بغير هذه الأسباب المخصوصة التي ذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله، ولا يجوز الجمع لغير سبب، لا يجوز الجمع في الحضر لغير سبب معتبر. يعني مثلا الأصحاب عليهم رحمة الله المعتمد عندهم أن أسباب الجمع 5: السفر والمطر والثلج والبرد والشفان. والشفان هي الريح الباردة التي فيها مطر خفيف، هذه أسباب الجمع في المعتمد، السفر والمطر والثلج والبرد والشفان. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله الجامعين بين الجامعون بين الفقه والحديث جوزوا الجمع بالمطر بالمرض، جوزوا الجمع بالمرض، طبعا كل ذلك بشرائط مخصوصة. وبعض الأصحاب عليهم رحمة الله جوز الجمع بالوحل، والوحل بتحريك الحاء، والوحل لغة فيها ولكن هذا الإسكان ضعيف. طيب بهذا تعلم أنه لا يجوز الجمع بغير سبب شرعي في الحضر. وأما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر، فهذا قد يحمل على الجمع الصوري، على الجمع الصوري، طبعا فيه تأويلات كثيرة، لكن من أوجه ما قيل فيه أنه محمول على الجمع الصوري، وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه. ما المراد بالجمع الصوري؟ الجمع الصوري أن يصلي الصلاة الأولى في آخر وقته، وأن يصلي الصلاة الثانية في أول وقته، فتؤخر الظهر إلى أن تصل إلى آخر وقتها فتوقعها فيه، ثم تجعل العصر في أول وقته، فكأنك جمعت بين الصلاتين. هذا جمع من حيث الصورة، جمع صوري فقط، ليس هو الجمع الذي يتكلم عنه الفقهاء. وطبعا هناك تأويلات كثيرة في ذلك. بعض الفقهاء عليهم رحمة الله قال هذا محمول على حالة المطر، لكن أورد عليهم أنه ورد في رواية من غير مطر، فأوردوا على المورد أن هذه الرواية رواية شاذة، يعني هو أورد بعد ما احتجوا من غير مطر، فالتنين قالوا لهم طب إيه رأيكم أن في رواية من غير مطر؟ قالوا طب إيه رأيكم أن هي رواية شاذة أو تؤول من غير مطر مستدام؟ الحاصل أن من أولى التوجيهات التي يوجه بها هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه، وقال عبد الله بن عباس عقب روايته رضي الله تعالى عنه أراد ألا يحرج أمته، أن هذا محمول على الجمع الصوري. إذن أسباب الجمع في المعتمد خمسة: سفر ومطر وثلج وبرد وشفان، والشفان بفتح الشين وتجديد الفاء مع فتحها، الريح التي فيها مطر خفيف. سيأتي شروط الجمع بها إن شاء الله. علمت من ذلك الذي قلناه أن الجمع منقسم إلى نوعين: جمع تقديم وجمع تأخير. جمع تقديم وجمع تأخير. أنا بتكلم بسرعة ولا تفهمين؟ جميل، اللهم بارك. الجمع ينقسم إلى نوعين: جمع تقديم وجمع تأخير. نبدأ بجمع التقديم ونذكر شرائطه. الأصحاب عليهم رحمة الله غالبا يذكرون ثلاثة شرائط للجمع تقديما، وعلى هذا جرى النووي رحمه الله في المنهاج، وجريت أنا تبعا للنووي على ذكر هذه الشرائط الثلاث، فقلت في ذلك: وشرطه ثلاثة على الأصح: بداءة بأول إذا يصح، ونية لجمعه في الأول أثناءه ولو مع التحلل، وثالث الشروط بعدما ذكر العلم بالجواز، لا، وثالث الشروط بعدما ذكر ولاؤه فطول فصله مضر، وطوله بالعرف فلتعرفي، ومنه مثل ركعتين مخففي. سأذكر هذه الشروط، لكن في الحقيقة هذه الشروط التي تشترط للجمع إنما هي ستة ليست ثلاثة فقط. يعني أنا حينما أشرح هذا النظم فأقول وشرطه ثلاثة على الأصح، أورد على نفسي فأقول وشرطه ثلاثة، ثم أكتب في الشرح بل ستة، فأورد على نفسي، لأن مثل هذه المنظومات التي تنظم فيها المتون تلتزم فيها بعبارة المصنف رحمه الله وتتبعه في أكثر ما يذكر. طبعا قد تزيد على ذلك، إما أن تزيد على ذلك إشكالا أو أن تزيد على ذلك قيدا أهمله المصنف رحمه الله، لكن أحيانا بتبقى يعني النظم لا يسير منك على طريقة واحدة. أحيانا تجد إن النظم نظمت مثلا خمسة أبيات في غاية اليسر، ممكن تقعد في بيت واحد تنظم، في بيت واحد تقعد ثلاث ساعات عشان تكتب بيت واحد، لأن أنت مقيد في المنظومات العلمية بألفاظ ومعاني، وعايز تحافظ على الألفاظ تريد أن تحافظ على الألفاظ قدر ما استطعت وتحافظ على المعاني. يعني مثلا النووي يذكر شروط الجمع، جمع التقديم، هذه ألفاظ ومعاني، أنا عايز أحافظ على الألفاظ التي ذكره النووي رحمه الله قدر ما استطعت: وشرطه ثلاثة على الأصح: بداءة بأول إذا يصح، ونية لجمعه في الأول أثناءه ولو مع التحلل، وثالث الشروط بعدما ذكر ولاؤه فطول فصله مضر، وطوله بالعرف فلتعرفي، ومنه مثل ركعتي مخففي. عندك ألفاظ تنقلها من النثر إلى النظم، بخلاف لو أنت بتكتب شعر عادي المعنى في المطلق، اكتب بقى وجيب قافية حلوة كده من القافية سهلة يعني واكتب بقى. لكن المنظومات بتبقى مقيد، لذلك أنا أعجب من هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا يكتبون هذه المنظومات الطويلة. الشيخ محمد سالم عبد الودود رحمة الله تعالى عليه، علامة موريتانيا، نظم فقه المالكية في 17,000 بيت. يعني هذا رجل رحمه الله وطيب ثراه، هذا رجل كأنه ليس من أهل هذا الزمان. طبعا المالكية أنشط يعني أكثر نشاطا من الشافعية في نظم مختصر خليل، وأكثر نشاطا من الشافعية في حفظ المنهاج. يعني إحنا مثلا عندنا منظومات المنهاج لا تزيد على 15 منظومة، وعامتها ما بين مفقود ومخطوط، لم يطبع منها شيء. لكن المالكية نظموا مختصر خليل منظومات كثيرة، وهذه المنظومات مطبوعة، منها مثلا منظومة الشيخ محمد سالم عبد الودود رحمة الله تعالى عليه، نظمه في 17,000 بيت، ولكن طبعا ليس نظم مختصر خليل فقط، ونظمه وزاد عليه مسائل كثيرة. وممن نظمه من المتأخرين أيضا الشيخ محمد المامي رحمة الله تعالى عليه، وكان يشكل عليه. يعني أول مسألة ذكرها خليل نظمها الشيخ محمد المامي رحمة الله تعالى عليه، ثم أشكل عليه والله فكرتها قطة ثم أشكل عليه. احنا كنا بنقول دخلنا في الموضوع ده، شروط جمع التقديم، فكنا بنقول شروط جمع التقديم 6، وانا سأورد على نفسي فأقول 6 بل 6 لا 3. الشرط الأول الذي يتعلق بجمع التقديم البداءة بالصلاة الأولى، لأن هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع بدأ بالصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية، صلى الظهر ثم العصر، صلى المغرب ثم العشاء. فلو أن الرجل قد صلى العصر قبل الظهر أو صلى العشاء قبل المغرب لا يصح جمعه. فلو صلى العصر ثم الظهر صحت منه الظهر ولا تصح منه العصر. وإن أراد أن يجمع بعد ذلك صلى العصر مرة ثانية. فلو أن رجلا أراد أن يجمع بين الصلاتين فقدم العصر على الظهر، تقع الظهر باطلة إن كان عالما عامدا، ويجب عليه بعد ذلك أن يصلي العصر بعد الظهر الذي أتى به، كذلك يشترط في جمع التقديم، يشترط لصحة جمع التقديم إيقاع الصلاة الأولى صحيحة ظنا أو يقينا. يشترط لصحة جمع التقديم أن تقع الصلاة الأولى صحيحة. قد يوقع الصلاة الأولى ولكنها لا تقع صحيحة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، طيب لو أن رجلا صلى الصلاة الأولى فتبين له بطلانها، هل يجوز له أن يصلي الصلاة الثانية؟ لا يجوز له أن يصلي الصلاة الثانية، لأن شرط صحة الثانية إنما هو صحة الصلاة الأولى ظنا أو يقينا. شرط صحة الصلاة الثانية صحة الصلاة الأولى ظنا أو يقينا. فلذلك لو تبين له، لو جمع بين الصلاتين ثم تبين له فساد الصلاة الأولى بطلت الصلاتان. لو أنه تبين له أنه ترك ركنا أو شرطا من الصلاة الأولى ثم في هذه الحالة تبطل الصلاتان، تبطل الأولى بترك الركن أو الشرط، وتبطل الثانية لأن شرط صحتها وقوع الأولى صحيحة. إذن فلو صلى الصلاتين ثم تبين له أنه ترك ركنا من الصلاة الأولى فسدت الصلاة الثانية، أي لم تقع عن فرضه ولا عن نفله، لكن محل ذلك إذا كان عالما عامدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فله صورتان، إما أن يستمر جهله إلى الفراغ من الصلاة الثانية، أو ألا يستمر إلى الفراغ من الصلاة الثانية. فإن استمر جهله إلى الصلاة الثانية وقعت هذه الصلاة نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها. ما معنى ذلك؟ رجل صلى الظهر ثم العصر، فلما أنهى صلاة العصر تبين له أنه ترك ركنا من الصلاة الأولى، فنقول له: يا سيدي، صلاتك الأولى صلاة باطلة. لما؟ لأنك قد تركت ركنا من أركان الصلاة. وصلاة الثانية نقول له: صلاتك الثانية صلاة باطلة. لما؟ لأن شرط وقوع الثانية المجموعة مع التي قبلها صحيحة أن توقع الأولى صحيحة، والأولى باطلة فالثانية بطلت تبعا لها. طيب، هذا الرجل قد استمر، هذا الرجل نسأله: هل كنت عالما عامدا أو كنت جاهلا أو ناسيا؟ يقول: بل كنت جاهلا أو ناسيا. ففي هذه الحالة نقول له: وقعت الأولى دي خلاص مسافرة لأن ترك ركنا منها. طيب، الصلاة الثانية نقول له: يقول: ما حالها؟ هل ضاع ثوابي فيها؟ نقول: وقعت عنك نفلا مطلقا، كأنك قد تنفلت بأربع ركعات. يقول: طيب، أنا كان علي صلاة عصر فائتة، هل تقع هذه الصلاة عنها؟ نقول له: نعم، تقع هذه الصلاة عنها. يبقى متى تقع الثانية نفلا مطلقا؟ تقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من جنسها، إن لم تكن عليه فائتة من جنسها. طيب، احنا كل ده بنتكلم في إيقاع الأولى صحيحة. الأصحاب عليهم رحمة الله قالوا: إذن فالمتحيرة لا يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. ليه؟ المستحاضة المتحيرة دي مش المعنى الحيرانة زي ما أخذناها في باب الحيض، متحيرة مستحاضة المتحيرة. نحن لسنا على ثقة من أن هذا الوقت من أزمنة المتحيرة وقت طهر، ولا على ثقة بأنه وقت حيض، وإنما مرناها بالصلاة على جهة الاحتياط. فنحن على شك من صحة كل صلاة تفعلها المتحيرة، تأتيها المتحيرة. طيب، هل إذا شككنا في إيقاع المستحاضة المتحيرة لصلاة الظهر هل يجوز لنا أن نجوز لها الجمع؟ نقول لها: ده شرط صحة الثانية أن تكوني على ظن أو يقين صحة الصلاة الأولى. في هذه الحالة لا يجوز لك يا أيتها السيدة المتحيرة، أي المستحاضة المتحيرة، أن تجمعي بين الصلاتين. وأنا أذكر أني ذكرت في كتاب الحيض أن المتحيرة في النساء قليلة، المستحاضة المتحيرة، أما المتحيرة بالمعنى اللغوي الحيرانة فكل النساء متحيرات. كذلك ألحق الأصحاب عليهم رحمة الله بالمتحيرة، ألحق الأصحاب عليهم رحمة الله بالمتحيرة من تلزمه الإعادة. طبعا هذا فيه خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله. بعض الأصحاب عليهم رحمة الله قال: الذي تلزمه الإعادة لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. يعني مثلا رجل فاقد للطهورين، رجل سجن في مكان معين وليس عنده ماء وليس عنده تراب، هذا كان قد يحدث قليلا، قد يحدث قليلا، فيما إذا كان الرجل مسجونا عند أهل الكفر مثلا، لأنه قوم فجر لا يبالون بصلاته ويضيقون عليه دينه كما يضيقون عليه دنياه. لكن حتى أهل الفجور من أهل الإسلام الذين كانوا يسجنون العلماء ما كانوا يمنعون عنه الماء. يعني الإمام البويطي رحمة الله تعالى عليه لما سجن في فتنة خلق القرآن كان إذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس أحسن ثيابه وخرج فطرق الباب على السجان وقال له: أريد أن أصلي الجمعة. فنظر إليه السجان وقال: أنت سجين، يعني كيف تصلي الجمعة؟ لن تخرج، ليس هذا مسموحا به. يعني يرده عن ذلك فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم إني قد أردت أن أجيب نداءك فمنعوني، اللهم إني قد أردت أن أجيب نداءك فمنعوني. وكان يكتب إلى أهل الحديث ليدعو له رحمه الله وطيب الثرى، وقد أخبره الشافعي رحمه الله أنه سيموت في فتنة خلق القرآن. والإمام السرخسي رحمة الله تعالى عليه الحنفي سجن في بئر كان قد أفتى بفتوى قد غضب منها الأمير، فسجن في بئر فأملى من هذا البئر كتاب المبسوط كله. كتاب المبسوط كتاب ضخم من كتب الحنفية، فتخيل هو لما أراد أن يملي الفقه أملى هذا الكتاب الضخم، فما بالك لو كان في بيته معه أوراقه وعنده كتبه. وهذا ثابت يعني حتى في نسخ الكتاب مذكور أنه أملاه أضعف العباد وأفقرهم إلى الله عز وجل من البئر، وسجل حالة السجن التي كتب فيها هذا الكتاب. فهذا غالبا فاقد الطهورين، من وجد في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، هذا نقول له إنما يجب عليك أن تصلي على حالك لحرمة الوقت. يعني هذه الصلاة صحيحة ولكنها غير مجزئة، ولا يلزم من الصحة الإجزاء، هي صحيحة لحرمة الوقت، ولكن يجب عليك أن تعيد بعد ذلك، لأنك لما صليت أولا ما كان هذا للإجزاء وإنما كان لحرمة الوقت. شوف تعبير الفقهاء، يعني لا يمكن أن يمر الوقت على المسلم دون أن يوقع الصلاة، وقت له حرمة لا يمر على المسلم إلا إذا أوقع فيه الصلاة. طيب هل فاقد الطهورين يعني من يفقد الماء والتراب يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ الفقهاء من أصحابنا عليهم رحمة الله مختلفون في ذلك، وحقيق الأصحاب مختلفون في ذلك. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني والهيتمي عليه رحمة الله في الإعاب والإمداد وفتح الجواد وحاشيته على الإيضاح يقولون لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن الرملي عليه رحمة الله والهيتمي في التحفة قالوا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين فاقد الطهورين، وكل من تلزمه الإعادة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. قالوا لأننا نعلم أن الصلاة الأولى وقعت صحيحة، الصلاة الأولى وقعت صحيحة، كونها غير مجزئة، كونها يجب فيها القضاء، هذه مسألة أخرى، لكن هي واقعة صحيحة أو لا واقعة صحيحة، فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجوز لفاقد الطهورين أن يجمع بين الصلاتين ولا يضر لزوم القضاء. الشرط الثالث من شروط جمع التقديم نية الجمع في الصلاة الأولى، يشترط أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، ومحل هذه النية الفاضل أول الصلاة الأولى، يعني عند التحرم بالصلاة الأولى، ولكن يجوز له أن ينوي الجمع في أثنائها، وهذا ما أشار إليه الفقير جزاه الله كل خير حين قال ونية لجمعه في ونية لجمعه في الأول أثناءه ولو مع التحلل. ونية لجمعه يعني نية جمع في الأول يعني في الفرض الأول، أثناءه يعني أثناء الفرض الأول ولو كان مع التحلل، ولو كان مع التحلل، ونية لجمعه في الأول أثناءه ولو مع التحلل. إذن يشترط أن ينوي الجمع في الفرض الأول ولو كان ذلك مع التحلل، مع التحلل يعني سلام، الصلاة فيها تحرم وتحلل، التحرم تكبيرة الإحرام والتحلل يعني السلام. ينوي في الصلاة نفسها أن يجمع بين الصلاتين، وده محله في جمع التقديم لا في جمع التأخير، سيأتي معنا الآن شروط جمع التأخير. إذن إذا أراد أن يجمع جمع تقديم وجب عليه أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى ومحلها الفاضل أول الصلاة الأولى يعني مع التحرم بها كسائر المنويات، ويجوز في أثنائها ولو مع التحلل على المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله. الشرط الرابع من شروط جمع التقديم الولاء، الولاء يعني الموالاة، الولاء بكسر الواو يعني الموالاة. يعني هذا إنما اشترطه الأصحاب عليهم رحمة الله لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ورد عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجمع بين الصلاتين ولا بينهما، هكذا وقع لفظ الحديث. وفي لفظ آخر في عند الشيخين أيضا قال: ثم لم يلبث قليلا وصلى العشاء. لم يلبث قليلا يعني كانت الفترة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. طيب، الولاء أو الموالاة المراد بها ألا يطول الفصل بين الصلاتين، لقول الراوي ثم والى بينهما. طب طول الفصل، هل ورد في الشريعة ما يبين حده؟ لم يرد في الشريعة ما يبين حده. طب هل ورد في اللغة ما يبين حده؟ لم يرد في اللغة ما يبين حده. وما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع فإنه مردود إلى العرف. ولذلك قال الفقير حفظه الله: وطوله بالعرف فلتعرفي، ومنه مثل ركعتين مخففي. طيب ومنه يعني ومن الطويل، مثل يعني مقدار ركعتين مخففي، من الطويل من الفصل الطويل مقدار ركعتين بأقل مجزئ. طب ايه جبتها منين دي يا شافعية ان من الفصل الطويل؟ احنا عرفنا ان الشافعية جابوا شرط الموالاة من الحديث ثم والى ووالى بينهما. طب جبتها منين مثل ركعتين مخففي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الرواتب بين الصلاتين، فلو كان يجوز الموالاة لأوقع النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة البعدية بين الصلاتين، راتبة الظهر بعدها، راتبة المغرب بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب من أجل الموالاة. إذن الموالاة أي ألا يطول فصل طويل بين الصلاتين، ودليلها حديث البخاري ومسلم ثم والى، قول الراوي ثم والى بينهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الرواتب بينهما. فلو طال فصل ولو بعذر لم يجز له أن يجمع الصلاة، ويجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. لو طال فصل ولو بعذر كجنون أو إغماء أو نحو ذلك لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، أما إذا لم يطل الفصل كأن فصل بين الصلاتين بسجدة تلاوة أو بسجدة شكر أو بوضوء ولو كان الوضوء مجددا أو بتيمم مع طلب خفيف، يعني مع طلب للتراب خفيف طلب سريع أقل من مثل ركعتي مخففي، يعني مثل ركعتين بأقل مجزئ، كل هذا مما لا يقطع أو مما لا يطول الفصل. ولو أذن وإن لم يكن الأذان مطلوبا في هذه الصورة، ولو أقام، كل ذلك من الفصل اليسير الذي لا يضرنا في الموالاة. إذن الشرط الرابع من شروط جمع التقديم الموالاة. الشرط الخامس من شروط جمع التقديم دوام سفره إلى عقد الصلاة الثانية. يشترط لجمع التقديم أن يدوم عذره، يعني أن يدوم سفره إلى تحرم الصلاة الثانية، يعني إلى تمام تحرم الصلاة الثانية. فلو أنه أقام قبل أن تنعقد الصلاة الثانية، في هذه الحالة بطل الجمع، كرجل يركب طائرة مثلا وعائد إلى أرض الوطن الحبيب، فأقام بين الصلاتين، أو أقام في الأولى، أقام في الصلاة الأولى أو بين الصلاتين. طب كيف يقيم؟ كأن تبلغ طائرته هواء عمران بلدته، طيب هو صلى الظهر وهو متلبس بعذر السفر ونوى فيها أن يجمع بين الصلاتين، ثم بين الصلاتين لسه يقول الله أكبر، وصلت طائرته هواء عمران بلدته. واحد مثلا يسكن القاهرة فوصلت الطائرة هواء عمران القاهرة، في هذه الحالة يبطل الجمع، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وإنما يؤخر الجمع، يؤخر الصلاة الثانية إلى وقتها، وقته. أما إذا صار مقيما في أثناء الصلاة الثانية بعد انعقادها لا يبطل الجمع، لأن العذر هنا مقارن لانعقاده، مقارن لانعقاده. كذلك احنا كده قلنا خمس شروط. اشترط سادسا العلم بالجواز، كما قلناه في قصر الصلاة، واحنا بنتكلم في قصر الصلاة قلنا وعاشر الشروط بعد ما ذكر العلم بالجواز حتما فادكر. كذلك اشترط في الجمع بين الصلاتين العلم بالجواز، لأن الناس بعضهم يجمع دون أن يترخص برخصة الشارع، وذهنه ذاهل عن رخصة الشارع أصلا، يعني هو يجمع بين الصلاتين على جهة التفريط، على جهة العبث، على جهة التلاعب، هذا آثم ولا تصح صلاته الثانية إذا جمع جمع تقديم، وتقع الصلاة الأولى قضاء لو جمع جمع تأخير. يعني رجل يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، ولكنه لا يجمع جمع تقديم هنا على جهة الأخذ برخصة الشارع، بل يجمع لأنه رأى الناس يجمع لأنه لا يجد وقتا فارغا ليصلي فيه العصر. أنا أحيانا حينما كنت أقرأ ذلك في كلام الفقهاء، يا عم بتعدي بحسسني في قطة والله غيرها كده غريبة. أحيانا حينما كنت أقرأ هذا الكلام في كلام الفقهاء أقول هل يجمع أحد أو يقصر إلا إذا كان عالما بالمسألة، أستغرب يعني فرض الفقهاء لهذه المسألة. ثم سمعت رجلا يقول على النت يخاطب غيره فيقول له إذا صليت الفجر 40 يوما فعل الله لك كذا وكذا، وذكر شيئا يترتب على صلاة الفجر 40 يوما. فالرجل المحدث بتاعه بيقول له تعني اتنين قاعدين بيتكلموا في فيديو يعني، فبيقول له هو يعني أين ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين ذلك في كتاب الله، أين ذلك من كلام الصحابة؟ فبيقول له يعني ده ورد في القرآن أو ورد في السنة أو ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال له لا لا لا ده مجدعة مني كده. فإيه اللي دخل المجدعة في بيقول له كده والله، قال له العبارة دي ده مجدعة مني كده، هو مصري يعني. فإيه اللي دخل المجدعة في من صلى الفجر 40 يوما حصل له كذا وكذا، هذا لا يعلم إلا بتوقيف، يعني لا مدخل للمجدعة فيه. أنت بتوزع منين؟ بتوزع من مجدعتك؟ فأنا كنت أقرأ الكلام ده في كلام الفقهاء استغرب، لما شفت الرجل ده يعني إيه فهمت ما قال الفقهاء. إذن ينبغي أن يكون عالما بالجواز، يعني يجمع على جهة أن هذا الذي يصنعه مما جوزه الشارع، لكن لو أنه يجمع لا على جهة العلم بالجواز لا على جهة الأخذ برخصة الشارع في هذه الحالة لا يجوز له الجمع، لا يجوز له الجمع. إذن عندنا 6 شروط للجمع جمع تقديم. أما عن جمع التأخير فهو إيقاع إحدى الصلاتين، إيقاع الصلاة الأولى في وقت الثانية، إيقاع الظهر في وقت العصر، إيقاع المغرب في وقت العشاء. وهذا لا يشترط فيه الذي ذكرناه، لا يشترط فيه لا الترتيب، ولا يشترط فيه نية الجمع، ولا يشترط فيه الموالاة، لكن يستحب خروجا من خلاف من اشترط، خروجا من خلاف من اشترط. لكن يشترط فيه شرطان آخران. يشترط أولا كون التأخير بنية الجمع حتى يتميز الجمع المشروع عن الجمع غير المشروع، أو يتميز الترك المشروع عن الترك غير المشروع، لأن الرجل قد يؤخر الظهر عن وقتها على جهة الإهمال والعبث، لكن ما الذي يميزه عن الرجل الذي يؤخر الظهر عن وقتها بنية إيقاعها في وقت الثانية على وجه الجمع بالتأخير، على وجه الجمع تأخيرا؟ الذي يميزه النية. الأول لا يبالي أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن الثاني إنما أخرها على نية إيقاعها في وقت الثانية، وهذا يدلك على أنه لا يجوز له أن ينوي التأخير مطلقا. جدعانة كده، لا يجوز أن ينوي التأخير مطلقا، بل ينوي التأخير إلى وقت الثانية، إلى وقت الثانية. فلو أنه نوى التأخير لا غير، تأخير فقط، عصى ووقعت الأولى قضاء واحد نوى نوى أن يؤخر الظهر مطلقاً مطلقاً لا لم ينوي إيقاعها في وقت الثانية، في هذه الحالة تقع الظهر قضاءً ويأثم بإطلاق نية التأخير، يجب أن ينوي إيقاعها في وقت الثانية، لا ينوي التأخير مطلقاً، لا ينوي التأخير مطلقاً. كذلك يجب أن يوقع هذه النية في وقت يسع جميع الصلاة، يسع جميع الصلاة، عنده الوقت طويل حتى ينوي فيه التأخير بنية الجمع، حتى يعقد فيه التأخير بنية الجمع، لكن المهم أنه يكون المتبقي من الوقت ما يسع جميع الصلاة أو أكثر، ما يسع جميع الصلاة أو أكثر جميعه. الصلاة الأولى، الصلاة الأولى 4 ركعات إن كان ينوي تأخيرها متما لها، أو 2 ركعات إن كان ينوي تأخيرها مقصورة. فإن أخرها إلى وقت لا يسع إلا 1 ركعة عصى بذلك، ولكن تقع أداء كذلك. فإن أخرها إلى وقت لا يسع إلا أقل من 1 ركعة في هذه الحالة عصى، وكانت الصلاة قضاء، وكانت الصلاة قضاء. إذن يجب عليه أن يوقع نية التأخير إلى الثانية في وقت يسع جميع الصلاة، في وقت يسع جميع الصلاة. الشرط الثاني دوام سفره إلى فراغ الصلاة الثانية، اشترط أن يدوم السفر إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية، إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية. فإن أقام قبل فراغ الصلاة الثانية وقعت الأولى قضاء لا مع الإثم، يعني رجل أقام قبل أن يفرغ من الصلاة الثانية، بلغت سفينته دار إقامته وكان جامعا لجمع تأخير، ففي هذه الحالة الصلاة السفينة بلغت دار الإقامة ولم تفرغ الثانية بعد، في هذه الحالة تقع الصلاة الأولى قضاء. طب هل نؤثمه؟ لا نؤثمه لعذره، مش بإيده، مش هيوقف السفينة، تقع الصلاة الأولى قضاء دون إثم، ودي من الصور النادرة في الفقه الذي يقع القضاء بلا إثم. العام الأكثر في الفقه إن القضاء يستلزم الإثم، يعني كونه يقضي إذا كانت الصلاة فاتت منه بغير عذر فهو آثم، لكن هنا يقع القضاء بلا إثم. طب لو جمع تأخيرا وأقام بعد فراغ الصلاتين حتى ولو داخل الوقت تقع الصلاتان أداء بلا إثم، ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، كأن يجمع رجل بين المغرب والعشاء في سفره ثم يدخل إلى البلد في وقت العشاء، دخل إلى بلده بعد فراغ الصلاتين، في هذه الحالة وقعت الصلاتان أداء. إذن ذكرنا 6 شروط للجمع جمع تقديم، وشرطين للجمع جمع تأخير، بقي معنا الجمع بالمطر، بقي معنا الجمع بالمطر. الجمع بالمطر إنما يجوز تقديما ولا يجوز تأخيرا، لأن الغرض من الجمع بالمطر ألا تعود إلى المسجد مرة أخرى إزالة للمشقة التي تعرض لك إذا عدت، يعني منعا لهذه المشقة. فلذلك لو جوزنا الجمع تأخيرا لم يكن لذلك معنى، لكن الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا إنما يجوز الجمع بالمطر إذا جمعنا جمع تقديم، إذن يجوز الجمع بالمطر جمع تقديم فحسب، ولا يجوز الجمع بالمطر جمع تأخير. والجمع بالمطر السبب فيه سبب الجمع هو المطر، فيجوز للمقيم، فيجوز للمقيم عندك في عندنا في المدينة مطر شديد أو مطر يعني سيأتي شرطه مطر يبل الثوب، يعني يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل، في هذه الحالة يجوز لك أن تجمع ولو كنت مقيما، لأن السفر هنا لا مدخل له، وإنما سبب الجمع المطر، سبب الجمع المطر. فإذا قلنا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر تقديما، فاستصحب في ذلك الشروط الستة لجمع التقديم، من البداءة بالأولى وظن صحة الأولى والموالاة إلى آخر ما ذكرنا، وزد على ذلك، زد على ذلك أن يكون ثم مطر يبل الثوب بحيث يتأذى به السائر تأذيا لا يحتمل عادة، أن يكون ثم لا يشترط أن يكون مطرا شديدا، طبعا المطر الشديد أقوى في الرخصة، لكن المشترط أن يكون ثم مطر يبل الثوب ويتأذى به السائر تأذيا لا يحتمل عادة، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون المصلي يقصد جماعة بمحل بعيد عرفا، لو أن رجلا أراد أن يصلي في بيته، ما المشقة عليك في الجمع في, في, في, في المطر، المطر خارج البيت وانت قاعد في البيت والبيت مسقف وما فيش أي إشكال خالص، فالرخصة مخصوصة بمن يقصد جماعة بمسجد بعيد أو بمحل بعيد، فخرج بقولنا من يقصد جماعة المنفرد في بيته أو المصلي جماعة في بيته، فهذا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يعني المصلي في بيته لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بعذر المطر، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بعذر المطر، وهذا الذي قال فيه النووي رحمه الله، والأظهر تخصيص الرخصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. يبقى عندنا مطر، ضابط المطر الذي يجوز أن تجمع بين الصلاتين مطر يبل الثوب ويتأذى به السائر تأذيا لا يحتمل عادة، ثم الرخصة مخصوصة بمصل جماعة. طيب مصلي جماعة خرج به المنفرد، خرج به المنفرد بمسجد بعيد أو بمحل بعيد، لا يشترط أن يكون مسجدا، كمدرسة مثلا تقصد فيها جماعة، بمصل جماعة بمسجد بعيد بحيث يتأذى بالمطر في طريقه، وهذا الذي قلت فيه، وما يجوز جمعه بالسفر كذا يجوز جمعه بالمطر، ومثله ثلج وشفان إذا يكون منه بل ثوب وأذى، ومثله يعني ومثل المطر في جواز الجمع ثلج وبرد وشفان، يعني الريح التي فيها مطر خفيف، إذا ده الشرط بقى يكون منه بل ثوب وأذى، يعني يحصل منه بل الثوب أو الأذى الذي لا يحتمل عادة. طيب اشترطنا أيضا في المسجد أو في المحل الذي تؤدى به الجماعة أن يكون بعيدا، لأن المشقة التي لا تحتمل عادة إنما تكون فيه، فلو كان يصلي بمسجد قريب أو كان مقيما في المسجد كالمجاورين، في هذه الحالة لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. إذن اشترط أولا شروط التقديم التي ذكرناها ستة، ويشترط وجود مطر يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل بحيث يتأذى به السائر تأذيا لا يحتمل عادة. الشرط الثالث أن يكون قاصدا لجماعة بمسجد بعيد عرفا، فالذي في بيته لا يجوز له أن يقصر، معذرة، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بالمطر، وفي ذلك قلت وخصصوا رخصته في المعتمد بقاصد الجمع بمسجد بعد. النووي رضي الله تعالى عنه يقول والأظهر تخصيص الرخصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، الجملة دي من النووي أنا نظمتها فقلت وخصصوا رخصته في المعتمد بقاصد الجمع بمسجد بعد، فيخرج القريب والذي انفرد، يخرج القريب من المسجد والذي انفرد، فيخرج القريب والذي انفرد وساجد ببيته كما اعتمد، يعني ومصل ببيته كما اعتمد، وسائر في كن نوم ظلتي ومثله سيارة في العلة. وسائر في كن، الكن والساتر، لو أن رجلا يسير إلى المسجد في كن، هو المطر يصيبه؟ لا يصيبه. ومثله، يعني ومثل السائر في الكن، السائر في المظلة، لو أن الطريق كان فيه مظلة عالية تمنع وصول المطر إليه، في هذه الحالة لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بالمطر لانتفاء التأذي الذي لا يحتمل عادة. ومثله سيارة في العلة، يعني ومثل الكن بل أولى من الكن السيارة، من يأتي المسجد ولو بعيدا بسيارة لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين بعذر المطر لانتفاء التأذي الذي علق عليه الحكم. ومثله سيارة في العلة، يعني ومثل الكن السيارة، فهي مشتركة معه في العلة. طيب المظلة المقببة، المظلة التي تحمل، التي نسميها بالشمسية، هل لو أن رجلا كان يسير إلى المسجد بهذه المظلة المقببة هل يجوز له الجمع أو لا؟ يجوز له الجمع. ما الفرق؟ يجوز له الجمع بشرائط مخصوصة. ما الفرق بين هذا وبين السائر في الكن؟ الكن يمنع من أن يصيب المطر أعلى الثوب أو أسفل النعل، لكن المظلة المقببة التي نسميها بالشمسية لا تمنع أن يصيب المطر على الأقل أسفل النعل، ففي هذه الحالة لا تلحق المظلة المقببة بالكن، لا تخرج المظلة المقببة على الكن، لا تخرج الشمسية على الكن. طيب هذا فيما يتعلق بالجمع بالمطر. كذلك يجوز الجمع بالثلج والبرد إذا حصل منهما نفس التأذي بشرائط المطر تماما بتمام، بشرائط المطر تماما بتمام، أو كانتا قطعا كبارا، أن الثلج والبرد كانتا قطعا كبارا، إذا كان النقط دي لو يحصل منها تأذي فيجوز لك أن تجمع بين الصلاتين بالشرائط المخصوصة. فالثلج والبرد كذلك يجوز الجمع بهما، يجوز الجمع بهما. كذلك الشفان، الشفان فتح الشين وفتح الفاء مع تجديدها، الريح التي فيها مطر خفيف. العلة في الجمع بالشفان المطر ولا الريح؟ المطر. أما الريح فهذه رخصة لم يرد فيها تشريع بجواز الجمع، لم يرد فيها تشريع بجواز الجمع، وإن كانت عذرا في التخلف عن الجماعة، إن كانت عذرا في التخلف عن الجماعة. كذلك جوز النووي عليه رحمة الله الجمع بالمرض وإن كان هذا خلاف معتمد المذهب، لكن اختاره جماعة من محقق الأصحاب عليهم رحمة الله، اختاره النووي عليه رحمة الله، واختاره السبكي والإسنوي، بل قال الإسنوي عليه رحمة الله ظفرت بنقله عن الشافعي رحمه الله، وذكر في ذلك عبارة الشافعي في كتاب للمزني يسمى بنهاية الاختصار، هو كتاب نادر لم يصل إلينا، يعني أو لم يصل إلينا إلى الساعة، ده غير مختصر المزني، وقع فيه تجويز الجمع بالمرض. والجمع بالمرض يجوز تقديما ويجوز تأخيرا عند من جوزه، وإذا جمع بالمرض تقديما اعتبرنا شروط جمع التقديم، وإذا جمع بالمرض تأخيرا اعتبرنا شروط جمع التأخير. وهذا القول يجوز تقليده، يجوز تقليده، خلافا لما وقع لبعض أصحاب الحواشي أنه لا يجوز تقليده. هذا قول قال به أئمة كبار مع كونه مذهب الحنابلة بشرائط مخصوصة مع سواغه في الدليل، واستدلوا له أيضا بحديث حديث ابن عباس الذي ذكرناه منذ قليل وحملوه على المرض. طبعا الأصحاب عليهم رحمة الله احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وما جمع، فاستدلوا بعدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم على على على عدم جواز الجمع بالمرض. والخلاف سائغ في المسألة، فمن شق عليه معتمد مذهبنا جاز له العمل في حق نفسه بمذهب السادة الحنابلة أو بقول النووي عليه رحمة الله وغيره. وإن كان ابن حجر وإن كان الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله لا يقول بتقليد طبقة النووي رحمه الله وطيب ثرى التي يسميها بطبقة المختارين. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. وبهذا تنتهي أحكام الجمع بين الصلاتين. وكان الذهبي عليه رحمة الله في مرض موته قد استفتى تقي الدين السبكي عليه رحمة الله في هذه المسألة، فأفتاه بجواز الجمع في مرضه. بهذا تنتهي أحكام الجمع بين الصلاتين. ونشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في باب صلاة الجمعة التي يقول فيها الفقير: وجمعة وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر، حر ولو مستأجرا بلا مرض، يشق مثل مشي ذاك في ضحض. هناك شرط نسينا أن نذكره في الجمع بالمطر. نحن ذكرنا أن الجمع بالمطر يشترط له ما يشترط لجمع التقديم، هو الشروط الستة التي ذكرناها. وذكرنا أنه يشترط وجود مطر يبل الثوب ويحصل به تأذن لا يحتمل عادة، وأن الرخصة مخصوصة بمصل جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. اشترط كذلك وجود المطر أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين، وشرطنا وجوده في الأول أي في تحرم وفي تحلل. وشرطنا وجوده في الأول يعني في أول الصلاة الأولى، يبقى أول الصلاة الأولى وأول الصلاة الثانية وعند التحلل من الأولى وبين الصلاتين. كذلك في المرض يشترط وجود المرض في هذه المواضع، يعني وجود أصل المرض في هذه المواضع الأربع، وإن قل في بعض المواضع زاد في بعض المواضع، لكن يشترط وجود المرض في هذه المواضع الأربعة. كذلك نسينا أن نذكر ضابط المرض الذي يجوز معه جمع الصلاة. ضابط المرض الذي يجوز معه جمع الصلاة أن يشق عليه مشقة كمشقة وقوفه في الصلاة. يعني إذا كان مثل هذا المرض يجوز له أن يقعد في حال الوقوف في الصلاة فهو مرض مجوز للجمع في الصلاة. وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله في التحفة واعتمده الرملي عليه رحمة الله في النهاية، خلافا لما وقع في الإمداد من أنه يكفي أن يشق كمشقة المشي في المطر، بل قال هذا يتعين ولا يصح ضبطه بغيره. لكن الذي جرى عليه في التحفة والنهاية أن المرض الذي يجوز الجمع بين الصلاتين إنما هو المرض المجوز للقعود في الصلاة، فإذا كان مجوزا لذلك جاز له أن يجمع بين الصلاتين. نقف مع هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.